والاستواء الارتفاع والعلو على الشيء. والاستواء الارتفاع والعلو على الشيء. نعم، الاستواء قد يرد بمعنى كما هنا، وهو هنا بمعنى القصد والعمد والتوجه. نعم، الاستواء قد يراد به العلو وقد يراد به قصد الشيء، والاستواء ثابت لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وقد جاء في كتاب الله 7 آيات تثبت الاستواء لله عز وجل، الرحمن على العرش استوى، لكن هنا المقصود به القصد، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. وخلق السماء والأرض كان قبل خلق الإنس والجن، كان قبل خلق الإنس والجن، وخلق العرش والماء قبل خلق السماوات والأرض. ولذا جاء في البخاري من حديث عمران أن أهل اليمن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض، فكان خلقها يعني بعد. والله جل وعلا لم يزل متكلما عليما خالقا سميعا بصيرا رازقا قبل أن يخلق السماوات وقبل أن يخلق الماء وقبل أن يخلق العرش، لكن نحن نقف حيث علمنا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فما نعرفه قليل بالنسبة لما نجهله. ولذا أسماء الله وصفاته ما نعرفها كلها، ما نعرف إلا ما عرفنا الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، طيب في شيء ما يعرفه ولا الأنبياء، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولذا في حديث الشفاعة حينما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. أشياء عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفها من قبله، وأشياء سيعرفها النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ما فتحت عليه في الدنيا. فنحن إنما نتحدث على ما وصل إليه علمنا من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نحيط به علما جل وعلا.